شقة الطابق الثالث لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. قال بات: يا له من أمر مثير للضيق. كانت باتريشيا غارنت مقطبة جبينها وهي تفتش بقوة في ذلك الشيء التافه الذي تسميه حقيبة المساء، بينما يقف أمام الباب المغلق لشقتها شابان معهما فتاة يرقبونها في قلق وترقب. قالت بات: يا إلهي، لا فائدة، إنه ليس هنا، ماذا سنفعل إذن؟ فهمهم جيمي فولكنر، والذي كان يبدو شابا قصيرا عريض المنكبين ذا عينين زرقاوين توحيان بمزاجه الهادئ، قائلا: كيف تبدو الحياة بدون مفتاح للمزلاج؟ فاستدارت إليه بات في غضب قائلة: لا تمزح يا جيمي، فالأمر جد خطير. فرد دونوفان بايلي بصوته الرقيق الذي يوحي بالكسل والذي كان متماشيا مع بنيته الهزيلة السمراء، قائلا: ابحثي مرة أخرى، لابد أنه هنا أو هناك. وقالت الفتاة الأخرى ميلدريد هوب: ربما أخرجته من الحقيبة. فردت بات قائلة: بالطبع أخرجته، أعتقد أنني قد أعطيته لأحدكما. ثم استدارت نحو دونوفان ناظرة إليه نظرة اتهامية قائلة: لقد طلبت منك أن تأخذه معك، ولكن لم يكن من السهل أن تجد من تحمله المسؤولية. فقد أنكر دونوفان بشدة وأيده جيمي في إنكار، حيث رد جيمي قائلا: لقد رأيتك بنفسك وأنت تضعينه في حقيبتك. حسنا، أحدكما قد أوقعه إذن حينما أخذتما حقيبتي، فقد تأكدت من وجوده بالحقيبة لمرة أو مرتين. فرد دونوفان قائلا: لمرة أو مرتين؟ لقد كنت توقعينه مرات عديدة، فضلا عن نسيانك له في كل مناسبة. فردت ميلدريد قائلة: إن المشكلة الآن هي كيف سندخل. كانت فتاة حساسة، دائما ما تلمس لب الموضوع، ولكنها لم تكن في مثل جاذبية بات المندفعة المتهورة. ونظر الأربعة نحو الباب نظرة حيرة وذهول. فتساءل جيمي قائلا: ألا يستطيع البواب أن يساعدنا؟ أليس لديه مفتاح عمومي أو شيء من هذا القبيل؟ هزت بات رأسها، فلم يكن هناك سوى مفتاحين، واحد بداخل الشقة معلق في المطبخ، أما الآخر فقد كان أو من المفترض أن يكون بالحقيبة اللعينة. وصاحت بات وهي تنوح قائلة: لو كانت الشقة بالدور الأرضي لكان بإمكاننا أن نكسر إحدى النوافذ. ألا تستطيع أن تتسلق وكأنك لص منازل يا دونوفان؟ فرفض دونوفان بقوة وبأدب أن يتسلق كلصوص المنازل، ورد جيمي قائلا: يمكننا الدخول عن طريق إحدى شقق الدور الرابع. فتساءل دونوفان قائلا: ماذا عن سلم الطوارئ؟ لا يوجد سلم طوارئ. فرد جيمي قائلا: من الضروري أن يكون هناك سلم للطوارئ، لا سيما في مبنى مكون من 5 طوابق. قالت بات: أظن ذلك، لكن الحديث عما كان ينبغي لن يأتي بفائدة. كيف سأدخل إلى شقتي؟ هذه هي المشكلة. فرد دونوفان قائلا: ألا يوجد حل قد نسيناه؟ أعني، أليس هناك شيء ما يستخدمه التجار في إحضار السلع والكرنب إلى الشقة؟ فقالت بات: مصعد السلع؟ أو نعم، لكن أعتقد أنه مجرد سلة مشدودة بحبل. أوه، انتظر، ماذا عن مصعد الفحم؟ قال دونوفان: إنها فكرة جيدة. وردت ميلدريد باقتراح مثبط للهمة قائلة: سيكون موصدا، يعني سيكون المطبخ موصدا من الداخل. ولكن قولها تم نقضه بقوة، فقال دونوفان: إنه ليس موصدا. وقال جيمي: إن بات لا تغلق أو توصد الأشياء من الداخل. فقالت بات: لا أظن أنني قد أوصدته، فقد أفرغت صندوق القمامة هذا الصباح، وأنا متأكدة أنني لم أغلقه أو حتى أقترب منه منذ ذلك الحين. فرد دونوفان قائلا: حسنا، إن هذه الحقيقة ستفيدنا كثيرا هذه الليلة، ولكن في الوقت نفسه دعيني أقول لك إن إهمالك هذا سيجعلك عرضة للصوص المنازل الماكرين كل ليلة. لم تأبه بات لهذه التحذيرات، ثم صاحت قائلة: هيا بنا. ثم نزلت بسرعة عبر مجموعات السلالم الأربعة، ثم تبعها الآخرون، ثم تقدمتهم عبر مكان داخلي مظلم مليء بعربات الأطفال، ثم مروا بباب آخر يؤدي إلى المصعد الموجود على الجانب الأيمن، وكان به أحد صناديق القمامة، فأخرجه دونوفان ثم خطى بحذر شديد نحو منبسط الدرج وقال: أشم رائحة كريهة، ولكن هل سأذهب وحدي في هذه المغامرة؟ فرد جيمي قائلا: سأذهب معك. ثم خطى ليقف بجوار دونوفان واستطرد بارتياب قائلا: أعتقد أن المصعد سيحملنا نحن الاثنين. فقالت بات التي دائما ما كانت خفيفة الوزن: إن وزنك لا يزيد على وزن طن من الفحم. فرد دونوفان بابتهاج وهو يجذب الحبل قائلا: سنرى ذلك على أي حال. ثم غابوا عن الأنظار مصحوبين بضجة مزعجة. فقال جيمي وهم يمرون وسط الظلام: إن هذا الشيء يحدث ضجة كبيرة، ترى ماذا سيظن سكان الشقق الأخرى؟ فرد دونوفان قائلا: سيعتقدون أننا أشباح أو لصوص منازل، إن شد الحبل عمل شاق، ما كنت أظن أن البوابة يقوم بعمل شاق كهذا. جيمي، هل قمت بعد الشقق؟ أوه يا إلهي، لقد نسيت. حسنا، لقد عددتها أنا. ها نحن نمر بالطابق الثالث الآن، سننزل بالرابع. فدمدم جيمي قائلا: والآن أعتقد أننا بعد كل هذا سنجد أن بات قد أوصدت الباب. ولكن هذه المخاوف لم تحدث، فقد فتح الباب الخشبي بلمسة واحدة، وخطى جيمي ودونوفان وسط الظلام الدامس بمطبخ بات. قال دونوفان: كان من المفترض أن يكون معنا كشاف لهذا العمل الغريب ليلا، فأنا أعرف بات، إنها تترك الأشياء ملقاة على الأرضية، وسوف نتعثر ونصطدم بالكثير من الأواني الفخارية قبل أن نصل إلى مفتاح الضوء. لا تتحرك يا جيمي حتى أضيء المصابيح. أخذ يتحسس طريقه بحذر وهو يلعن بغيظ عندما اصطدمت ضلوعه بمائدة المطبخ، وعندما وصل إلى زر الضوء انطلقت منه لعنة أخرى وسط الظلام. فتساءل جيمي: ما الأمر؟ إن الضوء لا يعمل، أعتقد أن المصباح محروق، ولكن انتظر برهة فسوف أشغل مصباح حجرة الجلوس. كانت حجرة الجلوس في مقابل الممر مباشرة، فسمع جيمي دونوفان خارجا من الباب. لم يلبث أن سمع وابلا من اللعنات المكتومة، فتحسس هو الآخر طريقه بحذر عبر المطبخ. ما الأمر؟ لا أدري، لكني أظن أن الغرفة قد أصابها السحر ليلا، المكان يبدو لي مختلفا للغاية، والمقاعد والموائد متبعثرة في كل مكان. أوه اللعنة، قد اصطدمت بشيء آخر. في هذه المرة نجح جيمي في العثور على زر المصباح الكهربي فضغط عليه، ونظر الرجلان كلاهما إلى الآخر في صمت رهيب. لم تكن الغرفة هي حجرة جلوس بات، فقد أخطأ الشقة، فقد كانت أكثر ازدحاما بالأشياء من حجرة بات، وهو ما فسر ارتباك دونوفان الذي مشى في الشقة وهو يصطدم على نحو متكرر بالمقاعد والموائد. وفي منتصف الحجرة كانت هناك مائدة ضخمة دائرية الشكل ومغطاة بقطعة قماش من النسيج الأخضر الذي تكسى به موائد البلياردو، وفي النافذة كانت هناك مزهرية بها نبات الإسبيديسترا. وقد تيقن الشابان من أن الحجرة من نوعية تلك الغرف التي يصعب على المرء تحديد هوية صاحبها، وبصمت رهيب حدق كلاهما نحو المائدة التي كان عليها كومة من الخطابات. فالتقط دونوفان أحد الخطابات وقرأ الاسم وهمس قائلا: السيدة أرنشتاين جرانت. لا إلهي، أعتقد أنها قد سمعتنا. فرد جيمي قائلا: إنها لمعجزة لو لم تكن قد سمعتنا، لا سيما ما كنت تصيح به من لعنات وأنت تصطدم بالأثاث. هيا لنخرج من هنا بسرعة. وبسرعة أطفأ النور ثم عاد أدراجهما على أطراف أصابعهما إلى المصعد. فتنفس جيمي الصعداء حينما انطلق بهما المصعد بسرعة دون أن يحدث مزيدا من الضوضاء. فقال جيمي: أحب المرأة التي تستغرق في نومها. ثم استطرد في استحسان قائلا: إن للسيدة أرنشتاين مميزاتها الخاصة. فرد دونوفان قائلا: لقد أدركت الآن لماذا أخطأنا الطابق، فقد بدأنا العد من الدور الأرضي. ثم سحب الحبل وقال: ولكننا لم نخطئ هذه المرة. فقال جيمي وهو يخطو خارجا نحو ظلام دامس آخر: أرجو من كل قلبي ألا نكون قد أخطأنا ثانية، فأعصابي لن تتحمل المزيد من صدمات أخرى من هذا النوع. ولكنهما لم يتعرضا هذه المرة لتوتر عصبي، فبمجرد أن أشعل النور وجدا نفسيهما في مطبخ بات. ثم لم يلبثا أن فتحا الباب الأمامي للفتتين اللتين كانتا تنتظران بالخارج. دمدمت بات قائلة: لقد استغرقتما وقتا طويلا، ومنذ وقت طويل ونحن في انتظاركما أنا وميلدريد. فرد دونوفان قائلا: لقد كانت مغامرة، وكان من الممكن أن نساق إلى قسم الشرطة كمجرمين خطيرين. ذهبت بات إلى حجرة الجلوس وأضاءت النور، ثم ألقت بمعطفها على الأريكة وهي تستمع باهتمام وطرب إلى دونوفان وهو يحكي مغامرته. فعلقت قائلة: يسعدني أنها لم تمسك بكما، فهي عجوز سريعة الغضب، وقد تلقيت منها رسالة هذا الصباح، كانت تريد رؤيتي لسبب ما. أعتقد أنها تريد أن تشكو لي من عزفي للبيانو، إنني لا أرى أن هؤلاء الذين لا يحبون سماع البيانو يجب أن يأتوا للعيش في شقق دونوفان. لقد جرحت يدك، إنها ملطخة بالدماء، اذهب واغسلها تحت الصنبور. فنظر دونوفان إلى يده في دهشة، ثم خرج من الحجرة وهو ينادي على جيمي. فرد جيمي قائلا: ماذا هناك؟ إنك لم تجرح يدك جرحا غائرا، أليس كذلك؟ إنني لم أجرح نفسي أساسا. كان صوت دونوفان يوحي بشيء غريب، فحدق إليه جيمي في دهشة. فرفع دونوفان يده التي غسلها، فلم يرى جيمي بها أي أثر لجرح من أي نوع. فقال مقطبا جبينه: إنه لشيء غريب، قد كانت ملطخة بالدماء، فمن أين جاءت تلك الدماء؟ وحينئذ أدرك جيمي ما رآه صديقه سريع البديهة، فقال: من المؤكد أنها من الشقة. ثم توقف وهو يفكر في الاحتمالات التي تضمنتها كلماته، ثم قال: هل أنت متأكد من أنها كانت دماء؟ ألم تكن طلاء؟ هز دونوفان رأسه وهو يرتعد: لقد كانت دماء. فنظر كلاهما إلى صاحبه وهما يفكران نفس التفكير، ولكن جيمي هو الذي نطق به أولا فقال: أتعتقد أننا يجب أن ننزل ونلقي نظرة على المكان؟ ولكن ماذا عن بات وميلدريد؟ لن نخبرهما بشيء، وسوف تقوم بات بارتداء مريلتها لتعد لنا عجة، وعندما تلاحظان غيابنا سنكون قد عدنا. قال دونوفان: حسنا، هيا بنا، علينا أن ننتهي من هذا الأمر، ولا أظن أننا سنجد شيئا سيئا. ولكن نبرة صوته كانت تفتقر إلى الاقتناع، واستقلا المصعد ثم هبطا إلى الطابق السفلي وشقا طريقهما عبر المطبخ دون صعوبة كبيرة، ثم أنارا مصباح حجرة الجلوس مرة ثانية. قال دونوفان: من المؤكد أنها هنا، فلم ألمس شيئا بالمطبخ. ونظر حوله وكذلك جيمي، ثم قطب كل منهما جبينه، فقد بدا كل شيء مرتبا في مكانه. وفجأة أمسك جيمي بذراع صاحبه بقوة قائلا: انظر. فنظر دونوفان حيث أشار جيمي، وبدوره تعجب هو الآخر، فقد كانت هناك قدم امرأة ناتئة من تحت الستائر السميكة ذات النسيج الصوفي المضلع. فذهب جيمي إلى الستائر وأزحها بعيدا، فإذا بجثة امرأة جاثمة في تجويف النافذة وحولها بركة من الدماء. لقد كانت ميتة، لم يكن هناك شك في ذلك. وعندما حاول جيمي أن يرفعها أوقفه دونوفان قائلا: يجب ألا تفعل ذلك، يجب ألا يلمسها أحد حتى تأتي الشرطة. الشرطة؟ يا له من أمر فظيع. من هذه المرأة برأيك؟ السيدة أرنشتاين جرانت؟ إنها تبدو مثلها. على أي حال، فلو أن هناك أحدا لا يزال بالشقة فمن المؤكد أنه يمزح. فتساءل جيمي: ما الذي سنفعله بعد ذلك؟ هل نجري ونحضر الشرطة؟ أم نتصل من شقة بات؟ أعتقد أنه من الأفضل أن نتصل من شقة بات. هيا لنخرج من الباب الأمامي فلن نقف الليل بطوله ونحن نصعد هذا المصعد برائحته الكريهة. وافقه جيمي، وحينما هما بالخروج من الباب توقف قائلا: أتعتقد أن أحدنا يجب أن يظل هنا ليراقب المكان ريثما تأتي الشرطة؟ نعم، أنت محق في ذلك، لتظل هنا وسوف أصعد وأتصل بالشرطة سريعا. صعد الدرج بسرعة ودق جرس الشقة بالطابق الأعلى. فتحت بات الباب وهي تبدو جميلة متوردة الوجه مرتدية مريلة الطهو، ثم اتسعت عيناها في دهشة. أنت؟ كيف خرجت يا دونوفان؟ هل حدث شيء؟ فأمسك يدها بكلتا يديه قائلا: لا تقلقي يا بات، فقد اكتشفنا اكتشافا سيئا في الشقة بأسفلنا، امرأة ميتة. فشهقت قائلة: يا له من أمر فظيع، هل تعرضت لنوبة مرضية أو شيء من هذا القبيل؟ كلا، إنها تبدو بحالة جيدة، بل تبدو مقتولة. أوه دونوفان، أعرف أن الأمر فظيع حقا. ظلت يداها متشبثتين بيدي. كم كان يحبها؟ فهل كانت تهتم به؟ ربما ظن ذلك في بعض الأوقات، وأحيانا كان يخشى من جيمي. وحينما تذكر أن جيمي منتظر على أحر من الجمر بأسفل، شعر بالذنب فسارع قائلا: يجب أن نتصل بالشرطة. فانبعث خلفه صوت يقول: إن السيد على صواب، وفي الوقت نفسه وبينما ننتظر الشرطة يمكنني أن أقدم ولو مساعدة يسيرة. كانا واقفين عند باب الشقة وأخدا يحدقان نحو منبسط الدرج، فإذا بشخص واقف فوق السلم بدرجات قليلة ثم هبط حيث يرونه. كانا يحدقان في رجل صغير الحجم ذو شارب كث ورأس بيضاوي الشكل، يرتدي عباءة متأنقة وفي قدمه خف مطرز، وانحنى بأناقة وهو يحيي بات قائلا: آنستي، ربما تعرفين أنني أسكن بالشقة العلوية، فأنا أحب أن أسكن بأعلى حيث الهواء والاستمتاع برؤية لندن في الأفق. قد استأجرت الشقة باسم السيد أوكنور، ولكنني لست إيرلنديا بل أحمل اسما آخر، ولهذا فإنني أتجرأ على أن أضع نفسي في خدمتك، فلتسمحي لي. وحينئذ أخرج من جيبه بطاقة وبتباه أعطاها لبات فقرأت: السيد هيركيول بوارو؟ ثم حبست أنفاسها. وهل أنت السيد بوارو المتحري الشهير؟ هل ستساعدنا؟ هذا ما أنوي القيام به يا سيدتي، وقد عرضت مساعدتي تقريبا في وقت مبكر من هذا المساء. فبدت علامات الدهشة على بات: لقد سمعتكم وأنتم تتحدثون عن كيفية الدخول إلى شقتك، ولأني ماهر في فتح الأقفال فقد كان بمقدوري بلا شك أن أفتح لكم الباب، ولكني أحجمت عن أن أعرض هذا خشية أن ينتابك الشك في. فضحكت بات وتوجه بوارو نحو دونوفان قائلا: والآن ادخل يا سيدي واتصل بالشرطة، وسوف أنزل إلى الشقة بأسفل. هبطت بات الدرج معه، فوجدا جيمي واقفا يراقب المكان، فشرحت له بات وجود بوارو، فقام بدوره يشرح له مغامرته مع دونوفان. أتقول إن باب المطبخ لم يكن موصدا؟ فدخلتما المطبخ ولكن الأضواء لم تعمل. ثم خطى نحو المطبخ وهو يتحدث وضغط بإصبعه على المفتاح الكهربائي، وحينما أضاء المصباح قال: إنه يعمل الآن، إني أتعجب. وحينئذ رفع إصبعه ليصمت الجميع، فقطع الصمت صوت خافت، وكان صوت شخير واضح. ثم خطى على أطراف أصابعه عبر المطبخ إلى حجرة صغيرة، ففتح بابها وأنار الضوء. كانت الحجرة أشبه بحجرة كلب، ولكنها صممت بحيث تتسع لفرد واحد، فقد كان السرير يشغل تقريبا كل مساحة الحجرة، وعلى السرير كانت ترقد فتاة ذات خدود حمراء. كانت راقدة على ظهرها وفمها مفتوح عن آخره وهي تشخر في هدوء. فأطفأ أبوار النور ثم رجع خطاه قائلا: لن نوقظها، سنتركها نائمة حتى تصل الشرطة. ثم عاد إلى حجرة الجلوس، فانضم إليهم دونوفان وقال حابسا أنفاسه: ستصل الشرطة سريعا، وينبغي ألا نلمس شيئا. فأومى أبوارو قائلا: لن نلمس شيئا، بل سنلقي فقط نظرة على المكان. وذهب إلى الحجرة، وكانت ميلدريد قد انضمت إليهم مع دونوفان. فوقف الأربعة عند الباب وهم يراقبونه باهتمام حابسين أنفسهم. قال دونوفان: إنما لا أستطيع فهمه يا سيدي هو أنني لم أقترب من النافذة، فكيف جاء الدم إلى يدي؟ إن الإجابة على هذا أمامك مباشرة، فها هو لون غطاء المائدة أحمر، أليس كذلك؟ من المؤكد إذن أنك قد وضعت يدك على المائدة. نعم فعلت ذلك. هل هذا؟ ثم توقف فأومأ إليه بوارو برأسه وهو يتكئ مستندا على المائدة، مشيرا بيده إلى بقعة سوداء على اللون الأحمر، ثم قال بهدوء: لقد ارتكبت الجريمة هنا، ثم نقلت الجثة بعد ذلك. ثم نهض واقفا وأخذ يجوب بعينيه ببطء في أرجاء الغرفة دون أن يتحرك أو يلمس شيئا، بينما ظل الأربعة الآخرون يراقبونه، وكأنه قد استطاع بنظره الثاقب أن يكشف سر كل قطعة أثاث في ذلك المكان الكريه. وأومى أبوارو برأسه وكأنه راض عن شيء، ثم خرجت منه تنهيدة على نحو تلقائي قائلا: لقد فهمت. فتساءل دونوفان في فضول قائلا: فهمت ماذا؟ فقال بوارو: لقد فهمت ما شعرت أنت به، أن الحجرة مكتظة بالأثاث. فارتسمت ابتسامة حزينة على وجه دونوفان قائلا: لقد أقحمت نفسي بين قطع الأثاث، فقد كان كل شيء مختلفا عن حجرة بات، ولم أستطع أن أكتشف ذلك. فرد بوارو قائلا: ليس كل شيء. فنظر إليه دونوفان مندهشا، فقال بوارو على نحو اعتذاري: أعني أن هناك بعض الأشياء التي دائما ما توجد في أماكن واحدة دون اختلاف، ففي مبنى يحتوي على مجموعة من الشقق يكون الباب والنافذة والمدفأة في مكان موحد في الغرف التي تلي بعضها البعض. فتساءلت ميلدريد وهي تنظر إلى بوارو نظرة باهتة تمت عن عدم استحسانها لما يجري قائلة: ألا يبدو حديثكما هذا متعلقا بأمور هامشية وبعيدا عن جوهر الموضوع الرئيسي؟ فرد بوارو: يجب على المرء أن يتحدث دائما بدقة متناهية، وهذا ما يمكن أن نسميه واحدة من هوايات البسيطة. وحينئذ سمع صوت أقدام على الدرج، ودخل ثلاثة رجال: مفتش شرطة وشرطي وطبيب جراح. وحينما رأى المفتش بوارو ألقى عليه تحية توقير وتبجيل، ثم استدار نحو الآخرين واستهل حديثه قائلا: سأحصل على أقوال كل منكما على حدة، ولكن أولا. فقطعه بوارو قائلا: لدي اقتراح يسير، سنصعد إلى الشقة بالطابق الأعلى، وسوف تقوم هذه السيدة بإعداد ما كانت تنوي القيام به، ستعد لنا العجة فأنا أحبها كثيرا، وبعد أن تنتهي من إعدادها ستأتي إلينا وتسأل ما بدا لك. وسارت الأمور وفقا لهذا الاقتراح، وصعد بوارو معهم، وتوجهت بات إليه قائلة: أعتقد أنك رجل لا تفوتك فائدة، وسوف تستمتع بالعجة اللذيذة، فأنا مميزة في إعدادها. حسنا سيدتي، ذات مرة كنت أحب فتاة إنجليزية صغيرة وكانت تشبهك كثيرا، ولكن للأسف لم تكن تعرف الطهو. على أي حال أعتقد أن الأمور قد سارت على ما يرام. كان صوته يوحي بحزن خافت، فنظر إليه جيمي بفضول. لقد بذل قصار جهده بكلامه السابق كي يجعل الأمور تبدو مسلية، فنسى الجميع تقريبا تلك المأساة البشعة بالأسفل، وتناول الجميع العجة وأثنوا عليها. وحينئذ سمعوا صوت أقدام المفتش قادما ومعه الطبيب، بينما ظل الشرطي بالأسفل وقال: حسنا سيد بوارو، إن الأمر يبدو واضحا لا خدع فيه، ومع ذلك فربما سنجد صعوبة في الإمساك بالجاني. والآن فإنني أود أن أعرف كيف تم اكتشاف الجريمة. فأخذ جيمي ودونوفان يقصان أحداث المساء، فاستدار المفتش نحو بات موبخا إياها بقوله: يجدر بك ألا تترك باب المطبخ مفتوحا، يجب ألا تفعلي ذلك. فردت بات برعشة قائلة: لن أتركه مفتوحا مرة ثانية، فربما يدخل أحدهم ويقتلني مثل تلك المرأة المسكينة بالأسفل. فقال المفتش: آه، على الرغم من أنهم لم يدخلوا بهذه الطريقة. فقال بوارو: ستحكي لنا ما الذي اكتشفته، أليس كذلك؟ لا أدري، لا يجدر بي أن، ولكن كما ترى يا سيد بوارو. فقال بوارو: نريد خلاصة الوقائع، ولن يتفوه هؤلاء الشباب بشيء. فرد المفتش قائلا: ستعرف الصحافة بهذه الجريمة في وقت قريب، وعلى أي حال فليس بالأمر سر، فقد أتيت بالبواب ليتعرف على الجثة، وتبين أنها جثة السيدة جرانت، والتي كانت في حوالي 35 من عمرها. كانت جالسة على المائدة عندما أطلق عليها شخص ما، ربما كان جالسا على المائدة أيضا في مقابلها، الرصاص من مسدس آلي من العيار الصغير، فسقطت للأمام، وهذا يفسر لنا كيف لطخت المائدة بالدماء. فتساءلت مالدريد قائلة: ولكن ألم يسمع أحد صوت المسدس؟ لقد كان المسدس مزودا بكاتم الصوت، ومن ثم فلا يمكن أن يسمع أحد شيئا. وبالمناسبة، هل سمعت صرخة الذعر التي أطلقتها الخادمة حينما علمت بمقتل سيدتها؟ إن هذا يوضح لنا أن أحدا لم يسمع صوت المسدس. وتساءل بوارو: أليس لدى الفتاة ما تقوله لنا؟ لقد كان هذا المساء هو يوم خروجها، وكان لديها مفتاح خاص بها، ودخلت في حوالي 10، ولأن كل شيء كان يبدو هادئا، فقد ظنت أن سيدتها قد نامت. ألم تلقي نظرة على حجرة الجلوس؟ بلى، فقد أخذت الخطابات التي جاءت عن طريق البريد المسائي ووضعتها هناك، غير أنها لم ترى شيئا يلفت انتباهها تماما، مثلما حدث مع السيد جيمي والسيد دونوفان، وذلك لأن القاتل كان قد أخفى الجثة بإحكام خلف الستائر. ولكن ألا تعتقد أن ذلك كان تصرفا غريبا منه؟ رغم أن صوت بوارو كان رقيقا للغاية، إلا أنه كان يشي بشيء جعل المفتش ينظر بسرعة للأعلى قائلا: لقد تعمد ذلك حتى لا تكتشف الجريمة قبل هروبه. ربما، ولكن استمر فيما كنت تقول. لقد خرجت الخادمة في الساعة 5، وقد حدد الطبيب أن الوفاة قد حدثت تقريبا منذ 4 أو 5 ساعات، أليس كذلك؟ فما كان من الطبيب الذي كان قليل الكلام إلا أن أومأ برأسه مؤكدا ما قيل: إنها الآن 12:45، وأعتقد أن الوقت الفعلي من الممكن أن ينقص ساعة على وجه التقريب. ثم أخرج ورقة مجعدة وقال: لقد أخرجنا هذه الورقة من جيب فستان القتيلة، يمكنك أن تمسك بها، فليس عليها بصمات. فبسط بوارو الورقة، فوجد عليها بعض الكلمات مطبوعة بالأحرف الكبيرة وبشكل صغير منمق تقول: سآتي لرؤيتك في تمام 7:30 هذا المساء، جي اف. فعلق بوارو وهو يرجع الورقة للمفتش قائلا: لماذا يترك خلفه وثيقة تعرضه للشبهة؟ فقال المفتش: حسنا، إنه لم يعرف أن هذه الورقة كانت بجيبها، فقد ظن أنها قد تخلصت منها، والدليل على ذلك أنه كان رجلا حذرا حريصا، فقد عثرنا على المسدس المستعمل في الجريمة تحت الجثة دون أن يكون عليه بصمات، فقد أزيلت البصمات بعناية باستخدام منديل حراري. فقال بوارو: وكيف عرفت أن ذلك تم بمنديل حراري؟ فرد المفتش في زهو قائلا: لأننا قد عثرنا عليه، ومن المؤكد أن المنديل قد سقط منه دون أن يدري حينما كان يشد الستائر. ثم ناول بوارو منديلا أنيقا كبيرا من الحرير. لم يكن بوارو في حاجة إلى أصابع المفتش كي تشير إلى العلامة الموجودة في منتصف المنديل، لقد كان المنديل موسوما بعلامة واضحة وبشكل أنيق. وبصوت عال قرأ بوارو: جون فريجر. فرد المفتش قائلا: إن الأحرف المختصرة على الورقة جي اف تشير إلى هذا الاسم جون فريجر، ومن هنا يمكن القول بأننا حينما نكتشف القليل عن المرأة المقتولة وعلاقاتها فسوف نحصل على خيط يوصلنا إليه. فقال بوارو: إنني مندهش يا سيدي، فقد كنت أظن إلى حد ما أنه لن يكون من السهل أن نتوصل إلى هويته، فهو رجل غريب حقا، فترة يكون حذرا حينما يضع علامة على منديله ثم يقوم بمسح البصمات من على المسدس الذي ارتكب به الجريمة، وتارة يكون مهملا حينما يفقد منديله ولا يقوم بالبحث عن خطاب ربما يمثل دليل إدانة ضده. فرد المفتش قائلا: لقد كان مضطربا. فقال بوارو: نعم من المحتمل، ولكن ألم يرى داخلا المبنى؟ إن المباني الكبيرة غالبا ما يدخل ويخرج منها الناس على اختلاف أنواعه. ثم توجه إلى الأربعة مخاطبا إياهم قائلا: ألم يرى أحدكم شخصا ما خارجا من الشقة؟ فهزت بات رأسها قائلة: لقد خرجنا مبكرا في حوالي الساعة السابعة. فنهض المفتش واقفا وهو يقول: لقد فهمت. ثم اصطحبه بوارو إلى الباب وسأله قائلا: هل لك أن تسدي إلي صنيعا بسيطا؟ هل تسمح لي بأن أتفحص الشقة بالأسفل؟ بالطبع يا سيد بوارو، فأنا أعرف رأي القيادة فيك. لدي مفتاحان، سأترك لك واحدا، ستجدها خالية، فقد غادرتها الخادمة وذهبت إلى بعض أقاربها لخوفها من بقائها فيها بمفردها. فشكره بوارو ثم عاد إلى الشقة وهو يفكر مليا. فقال له جيمي: ألست مقتنعا؟ فرد بوارو قائلا: كلا لست مقتنعا. فنظر إليه دونوفان في فضول قائلا: ما الذي يثير قلقك؟ لم يجب بوارو، بل ظل صامتا مقطبا جبينه لدقيقة أو اثنتين وكان يفكر، ثم أتى بحركة مفاجئة بكتفيه وقال لبات: تصبحين على خير يا سيدتي، فمن المؤكد أنك تشعرين بالإجهاد لأنك قمت بأعمال كثيرة في الطهو. فضحكت بات قائلة: لم أعد شيئا سوى العجة، ولم أطه شيئا للغداء، فقد جاء دونوفان وجيمي وخرجنا معهما إلى مكان صغير في سوهو، وبلا شك فقد ذهبت إلى المسرح أليس كذلك؟ نعم، شهدنا مسرحية عيون كارولين البنية. فقال بوارو: كان يجب أن تسمى العيون الزرقاء، عيون الآنسة الزرقاء. ثم أومأ إيماءة مهذبة وتمنى للمرة الثانية ليلة سعيدة لبات وكذلك لميلدريد التي طلبت منها بات أن تقضي الليلة معها لخشيتها من بقائها بمفردها تلك الليلة الرهيبة. اصطحبه الشابان، وعندما أغلق الباب وهما على وشك أن يودعاه عند منبسط الدرج قال: لقد سمعتماني يا أصدقائي، وأنا أقول بأنني لست مقتنعا. حسنا، سوف أذهب الآن لعمل بعض التحريات اليسيرة، وسوف تأتيان معي أليس كذلك؟ فوافقا على الفور وتقدمهما بوارو إلى الشقة، ثم وضع المفتاح الذي أخذه من المفتش في الباب. وعندما دخل لم يذهب إلى حجرة الجلوس كما توقع، بل ذهب مباشرة إلى المطبخ، وفي تجويف صغير كان يستخدم كحجرة لغسل الأطباق وجد سلة كبيرة، ففتح بوارو غطاءها وانحنى وهو يفتش فيها بقوة وسرعة كبيرة. ظل جيمي ودونوفان يحدقان إليه في دهشة، وفجأة وبصيحة انتصار اعتدل واقفا رافعا بيديه زجاجة صغيرة مقفلة بسدادة وقال: لقد عثرت على ما كنت أبحث عنه. ثم أخذ يشمها بحذر قائلا: إنني عبقري، لقد وجدت ما كنت أبتغيه. فأخذ دونوفان الزجاجة وبدأ يشم بدوره، غير أنه لم يشم رائحة، فنزع السدادة ورفع الزجاجة إلى أنفه قبل أن يصيح بوارو محذرا إياه. وبينما يخر ساقطا كجذع شجرة وثب بوارو فأدركه قبل وقوعه، ثم صاح قائلا لجيمي: يا له من أحمق معتوه، كيف ينزع السدادة بهذا الشكل المتهور؟ ألم يرى كيف أني تعاملت معها بحذر شديد؟ ألا تتكرم يا سيد جيمي وتحضر لي بعضا من العصير؟ فلقد لاحظت ثلاجة مشروبات بحجرة الجلوس. وأسرع جيمي ذاهبا، وحينما عاد وجد دونوفان جالسا وقد استرد وعيه، بينما بوارو يلقي إليه محاضرة قصيرة عن أهمية وضرورة الحذر عند شم مادة ربما تكون سامة. قال دونوفان وهو ينهض مترنحا على قدمي. أعتقد أنني سأذهب إلى المنزل، هذا إن لم يكن هناك داع لوجودي، فما زلت أشعر باعتلال يسير. بالطبع، وهذا هو خير ما تقوم به. انتظر هنا برهة يا سيد جميل، سأعود على الفور. ثم اصطحب دونوفان إلى الباب وأخذا يتحدثان معا بالخارج على منبسط الدرج لدقائق قليلة. وحينما عاد بوارو ثانية إلى الشقة، وجد جيمي واقفا بحجرة الجلوس وهو يحدق حوله بعينين حائرتين، فقال: حسنا سيد بوارو، ماذا بعد ذلك؟ لا شيء، لقد انتهت القضية. ماذا؟ لقد عرفت كل شيء الآن. فحدق إليه جيمي قائلا: من خلال الزجاجة الصغيرة التي عثرت عليها؟ تماما، من خلال تلك الزجاجة الصغيرة. فهز جيمي رأسه قائلا: لا أفهم شيئا، ولكن لسبب أو لآخر يمكنني أن أرى أنك غير مقتنع بدليل الإدانة ضد جون فريكر. أيا كان، فكر بوارو بهدوء، أيا كان، هذا إن كان هناك شخص ما يحمل هذا الاسم أصلا. لا أفهم، إنه مجرد اسم تم نقشه بعناية على منديل. ولكن ماذا عن الخطاب؟ هل لاحظت أنه كتب مطبوعا؟ فلماذا؟ سأخبرك، إن الكتابة بخط اليد يمكن تمييزها بسهولة، ومن السهل جدا أن يقطف أثر خطاب مكتوب بخط اليد. ومن ثم فلو أن هناك شخص حقيقي يحمل اسم جون فريجر كتب هذا الخطاب، فما كان سيترك هذين الدليلين لإدانته؟ ومن هنا فقد كتب الخطاب عن عمد ووضعه في جيب الجثة لكي نعثر عليه. ليس هناك أحد باسم جون فريجر. فنظر إليه جيمي في دهشة، فاستطرد بوارو قائلا: ومن ثم فقد توصلت إلى ذلك الاستنتاج الذي أذهلني في البداية. لقد سمعتني أقول بأن هناك بعض الأشياء التي يتوحد مكانها في غرفة ما لظروف معينة، وقد ذكرت ثلاثة أشياء. المثال الرابع يا صديقي هو مفتاح المصباح الكهربي. ظل جيمي محدقا دون أن يفهم شيئا، بينما استطرد بوارو قائلا: إن صديقك دونوفان لم يقترب من النافذة، وإنما تلطخت يداه بالدماء حينما استند بها على المائدة. وسألت نفسي: لماذا استند بيديه هناك على المائدة؟ ما الذي كان يفعله وهو يتجول بهذه الغرفة في الظلام؟ ولتتذكر جيدا يا صديقي أن مفتاح المصباح الكهربائي دائما ما يكون في مكان واحد بعينه بجوار الباب، فلماذا حينما دخل هذه الحجرة لم يتحسس مكان الزر ويشغله؟ لقد كان هذا هو الشيء الطبيعي والعادي الذي كان عليه أن يفعله. وطبعا لقوله فقد حاول أن يشغل مفتاح الإضاءة ولكنه لم ينجح، إلا أنني حينما جربت نفس المفتاح كان يعمل بشكل جيد. فهل كان يريد إذن ألا يضيء النور في تلك اللحظة؟ وذلك لأنه لو أضاء النور لاكتشفتما على الفور أنكما قد أخطأتما الشقة، ومن ثم فلن يكون هناك سبب يدعو إلى دخول هذه الحجرة. ما الذي تلمح إليه سيد بوارو؟ إنني لا أفهم ما الذي تعنيه. إنني أعني هذا. ورفع بوارو مفتاحا فتساءل جيمي: وهل هو مفتاح هذه الشقة؟ كلا، بل مفتاح الشقة العلوية، إنه مفتاح شقة الآنسة باتريشيا، والذي أخذه دونوفان من حقيبتها في وقت ما هذا المساء. ولكن لماذا؟ لماذا؟ لن يتمكن من فعل ما أراد، وهو دخول هذه الشقة بطريقة محكمة لا تدعو إلى الارتياب. وقد تأكد في وقت مبكر من هذا المساء من أن باب المطبخ غير موصد. أين عثرت على المفتاح؟ فارتسمت ابتسامة عريضة على وجه بوارو قائلا: لقد عثرت عليه للتو في جيب دونوفان. إن تلك الزجاجة الصغيرة التي تظاهرت بعثوري عليها لم تكن سوى حيلة، وخدع بها دونوفان، فقد فعل الشيء الذي كنت أعرف أنه سيفعله. لقد نزع السدادة وأخذ يشم في الزجاجة التي تحتوي على مادة إيثيل الكلورايد، وهي مادة مطهرة قوية المفعول، وقد أفقدته الوعي لدقيقة أو دقيقتين، وهي المدة التي كنت أحتاج إليها. وأخرجت من جيبه الشيئين اللذين كنت أعرف أنهما معه، أحدهما هذا المفتاح والآخر هو. وحينئذ توقف ثم استطرد قائلا: لقد تساءلت حينما ذكر المفتش السبب الذي جعل الجاني يخفي الجثة خلف الستائر، وكان الجواب ليكسب وقتا. كلا، بل كان هناك ما هو أهم من ذلك. ومن هنا أخذت أفكر في شيء واحد، البريد، ذلك البريد المسائي الذي يصل في حوالي الساعة 9:30. ولنفترض أن القاتل لم يجد شيئا مما كان يتوقع العثور عليه، وأن هذا الشيء ربما يأتي عن طريق البريد، فلابد إذن أن يعود ثانية. ولكن يجب ألا تكتشف الخادمة الجريمة عند عودتها، وإلا ستصبح الشقة في أيدي الشرطة. لذلك فقد أخفى الجثة خلف الستارة، وبالتالي لم ترتب الخادمة في شيء، فوضعت الخطابات كالمعتاد على المائدة. الخطابات؟ فأخرج بوارو شيئا من جيبه وقال: نعم، الخطابات، وهذا هو الشيء الثاني الذي أخذته من دونوفان حينما كان فاقدا للوعي. ثم أظهر له مظروفا مكتوبا عليه بالآلة الكاتبة وموجها للسيدة أرنشتاين جرانت، ثم استطرد قائلا: ولكن دعني أسألك أولا يا سيد فولكنر، قبل أن ألقي نظرة على محتوى هذا الخطاب، ألا تحب الآنسة باتريشيا؟ إنني أهتم بها كثيرا للأسف، لكنني لم أتخيل يوما أن تواتيني الفرصة. أتعتقد أنها تهتم بدونوفان؟ ربما بدأت تهتم به، ولكن ذلك لم يكن سوى بداية يا صديقي، وعليك أن تجعلها تنسى ذلك بأن تقف بجوارها في محنتها. فرد جيمي في حدة قائلا: محنة؟ نعم، إنها محنة، وسوف نبذل قصارى جهدنا كي نقيها بعيدة عن القضية، ولكن من المستحيل أن يتم ذلك بشكل تام، فقد كانت بمثابة الدافع إلى الجريمة. ثم فتح المظروف الذي كان معه وأخرج محتواه، وكان الخطاب عبارة عن مذكرة من مكتب محاماة: سيدتي العزيزة، إن الوثيقة التي أرفقتها صحيحة تماما، فضلا عن أن إبرام الزواج في بلد أجنبي لا يبطلها بحال من الأحوال. المحامون. وحينئذ بسط بوارو المرفقات التي كانت عبارة عن عقد زواج بين دونوفان بايلي وأرنشتاين جرانت منذ 8 سنوات. فصح جيمي قائلا: يا إلهي، لقد ذكرت ذات بأنها تلقت رسالة من المرأة تطلب رؤيتها، ولكنها لم تتوقع أن يكون الأمر مهما. فأومأ بوارو قائلا: لقد ذهب دونوفان ليرى زوجته هذا المساء قبل أن يصعد إلى شقة باتريشيا، ولسخرية القدر أن تلك المرأة ذات الحظ العثر جاءت لتعيش في هذا المبنى حيث تعيش ضرتها، لقد قتلها بوحشية ثم ذهب ليرفه عن نفسه في المساء. ومن المؤكد أن زوجته قد أخبرته بأنها قد أرسلت عقد الزواج إلى محاميها، وأنها تنتظر منهم ردا. ومما لا شك فيه أنه قد حاول أن يقنعها بأن عقد الزواج به خطأ ما. فسرت رعدة في أوصال جيمي قائلا: لقد بدا مبتهجا طوال المساء، فهل ستدعه يفلت؟ فرد بوارو بثقة قائلا: لا تخف، فلن يهرب. فقال جيمي: إنها بات التي اهتم بأمرها كثيرا، فقد كانت بالفعل تهتم به. فقال بوارو برقة: وهذا هو دورك يا صديقي، أن تجعلها تهتم بك أنت وتنساه، ولا أعتقد أنك ستجد صعوبة في ذلك.